يقول إذا أعطى الأب مالا للولد الأول ليتزوج الولد الكبير، هل يلزم أن يضع مثله في حساب الولد الصغير؟ الجواب أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، هذا من العدل، وإعطاؤهم في النفقات متفاوتين بحسب نفقة كل واحد لا ينافي العدل. أما الأعطية المجردة الهبة ما لها سبب، لا بد أن يساوي بين الكبير والصغير، فإذا كبر هذا واحتاج زواج، كبر واحتاج دراسة في الجامعة، مرض هذا واحتاج علاج، ركب هذا دين واحتاج قضاء، خلاص أسباب متفاوتة، لا مانع أن يعطي هذا ولا يلزم أن يعطي الآخر، لأنه ما قام عنده السبب الذي قام بالأول ولا صارت عنده الحاجة التي صارت عند الأول. يعني واحد مرض احتاج نفقة علاج لازم يعطي الصحيح مثله؟ لا، لكن يجي يبغى يعطي أعطية مجردة، أراضي، يوزع أراضي على الأولاد، يوزع أموال، لازم يعدل ويحط في حسابات الصغار مثل ما أعطى الآخرين. وإذا الصغير كبر واحتاج للزواج والأب مقتدر لازم يعينه مثل ما أعان الأول.